حجتهم داحضة عند ربهم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ قل نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد